الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درس ما يتعلق بصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفي الباب 15 من كتاب الصلاة، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه. قال: حدثنا زهير بن حرب، وهو أبو خيثمة النسائي، قال: حدثنا عفان، وهو عفان بن مسلم الصفار، قال: حدثنا همام، وهو همام بن يحيى بن دينار العودي، وهو ثقة ربما وهما، قال: حدثنا محمد بن جحادة، وهو ثقة، قال: حدثني عبد الجبار بن وائل، وهو ثقة لكنه أرسل عن أبيه، عن علقمة بن وائل الحضرم الكوفي صدوق يقول حافظ بن حجر، إلا أنه لم يسمع من أبيه، ومولا لهما، مولا لآل وائل، وهو وائل بن حجر الصحابي الجليل الحضرمي، أنه ارتحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرتين من بلاد حضرموت، أنهما حدثا عن أبيه وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، المراد بهذا تكبيرة الإحرام ورفع اليدين فيها، كبر. وصف همام حيال أذنه، ثم التحف بثوبه عباءة من شدة البرد، التحف بها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدخل يديه من تحت العباء، إذا أراد أن يكبر يرفع يديه يخرجها ويجعلها من خارج العباء. وائل بن حجر ارتحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الشتاء، فكان يصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وحركات يديه من تحت العباء. قال: وصف همام حيال أذنيه، حيال أذنيه يعني أمام أذنيه، نعم، قبالة أذنيه عليه الصلاة والسلام، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. الآن لما قال التحف بثوبه، فيه إيه؟ في حركة في الصلاة ليست لمصلحة الصلاة، لكنها مغتفرة. يعني أنه تحرك عليه الصلاة والسلام حركة ليست في مصلحة الصلاة، لكنها يسيرة لا تضر الصلاة. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، إذن في استحباب وضع اليمين على اليسار، وفي في سنن أبي داود وعند النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ابن مسعود وضع اليسار على اليمين، فعدلها له النبي عليه الصلاة والسلام، وضع اليمين على اليسار. وفي الحديث: أمرنا معاشر الأنبياء بتأخير السحور وتعجيل الإفطار ووضع اليمين على اليسار في الصلاة. من سنة الأنبياء والمرسلين، انظر الحكمة فيها، ضم الأيدي وعدم إرسالها. قالوا فيها صفة السائل الذليل، وهي أدعى للخشوع. لما تكون الأيدي مرسلة كده سريعة تتحرك في أي شيء، إنما تكون مضمومة. وقالوا أيضا النية في القلب، عندما يخاف الإنسان على ما في القلب يريد أن يحفظه يضم يديه. الآن تأملوا معي، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب. جميل، إذن في حركة لكن يسيرة يحتاج إليها المصلي. ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفي. هل في هذا الحديث تحديد موضع اليدين؟ هل تكون على الصدر؟ هل تكون فوق الصدر؟ هل تكون أسفل الصدر؟ هل تكون على السرة؟ هل تكون أسفل السرة؟ لم يوضح هذا الحديث محل وضع اليدين في الصلاة. معنا احنا اول حاجة نريد ان نعرف حكم الضم. اول شيء، الضم من سنن ومستحبات الصلاة، ضم اليمين على اليسار، القبض، قبض اليمين باليسار، وضع اليمين على ذراع اليسر. معنى يا إخوة، روي هذا عن ما يقارب 20 صحابيا. أحاديث الضم هذه متوترة، لأن الشيعة آثروا أن يرسلوا، يرسلون أيديهم. معنى يا إخوة، وبعض المذاهب المنسوبة إلى الإمام مالك والآراء المنسوبة إليه جاء فيها الإرسال. طيب، في مذهب منسوب إلى الأوزاعي بالتخيير، يضم أو يرسل. على كل حال الصلاة صحيحة سواء في الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لكن ما هي الهيئة الصحيحة؟ ما هي الهيئة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وتتأكد في حقنا؟ هي القبض والضم، وضع اليمين على الشمال في الصلاة. من هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، ومن أحاديث في الصحيح. معنى حديث سلامك الله من كل سوء، حديث سهل ابن سعد السعيد، كان الناس يؤمرون أن يضع رجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. أبو حازم سلم بن دينار الأعرج حدث بهذا الحديث عن سهل بن سعد. عرفنا يا إخوة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى. هذا رواه البخاري، وعندنا أحاديث كثيرة في السنن الأمهات، وفي سنن الدارقطني، وفي المسانيد مسند أحمد وغيره، في مستدرك الحاكم وعند البياقي، وضع اليمين على اليسار. وفيها أيضا تحديد وضع اليمين على اليسار، هل ستكون على الصدر، تكون تحت الصدر، أو تكون على السرة، أو دون ذلك. مذموم جدا يا إخوة أن يقوم أحدنا يفعل هكذا وكأنما يريد أن يخنق نفسه. ونظيره من أنزلها تحت السرة. معيب، احنا بنتدرج عايزين نوصل للهيئة الصحيحة. لأن الأحاديث في هذا الباب كلها لا تصح، كما سأقرأ لكم ما كتبه الشيخ مقبل رحمة الله عليه في رياض الجنة في الرد على أعداء السنة، ذكر ما يزيد عن 20 حديثا في الضم والقبض وضع اليمين على اليسار، وفي غضون هذا الحديث تحديد موضع وضع اليدين، وفي الأخير ذكر نتيجة البحث سأقرأه لكم إن شاء الله. لكن الآن بارك الله فيكم نوقن أولا بما روى البخاري ومسلم وننظر الزيادات. نعرفنا حديث مسلم حديث وائل بن حجر السعدي الحضرمي الصحابي الجليل، ومعنا حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري. معنا يا إخوة الذي معنا هنا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حين دخل في الصلاة كبره مراد تكبيرة الإحرام، وصف همام حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع رجع يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع. وإحنا معنا كنا معنا أربعة مواضع مؤكدة ترفع فيها الأيدي في الصلاة، واحد عند تكبيرة الإحرام، طيب عند النزول للركوع، عند الاعتدال من الركوع، هذه ثلاثة خلاص. طيب الرابع بعدما يقوم من الثانية للثالثة أو من الثانية من التشهد الأوسط يريد أن يقوم للثالثة يرفع يده، هذا الموضوع الرابع. الآن الشيخ رحمة الله عليه يقول بعد ما ساق الأحاديث، وهنا مرقم عندي بلغت 22 حديثا في هذه المسألة في الضم وبيان موضع وضع اليدين، قال لكن أحاديث فوق السرة، هناك في أحاديث إخوة أنها توضع فوق السرة، فوق السرة وتحت السرة تدور على عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف، إذن الآن تحت السرة وفوق السرة يعني على السرة يعني هذه ضعيف. السبب من؟ عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف، قد اختلف عليه أي اضطرب فيها، فطارة يروي عن زياد بن زيد ويجعله من المسند عليه، وطار عن سيار بن الحكم ويجعله موقوفا على أبي هريرة، وطار يرويه عن النعمان بن سعد كما عند البيهقي ويجعله من المسند عليه. قد أشار البيهقي رحمه الله إلى بعض هذا الاختلاف ثم قال وعبد الرحمن بن إسحاق الكوفي هذا متروك. إذن الآن تحت سرة أحاديثها ضعيف، طب على السرة أحاديثها ضعيف، وهناك رواية أخرى من طريق غزوان بن جرير الضبي عن أبيه من فعل علي رضي الله عنه يعني تحت السرة وليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وغزوان وأبوه فيهما جهال إلا أنهما يصلحان بالشواهد والمتابعة كما تقدم، وأما أن يستقل بحكم فلا، أحاديثهم هذه لم يأتي لها شواهد ولا متابعة، على أنه من فعل علي وفعل الصحابي ليس بحجة على تفاصيل. أما رواية علي على الصدر التي رواه ابن خزيمة فهي من طريق مؤمل ابن إسماعيل وهو إلى الضعف أقرب، مؤمل ابن إسماعيل نفس الضعف، ولا سيما وقد تفرد بها عن جماعة من الحفاظ كما في التعليق على نصب الراية. لكن حديث وائل قد جاء من طريق عبد الجبار ابن وائل عن أمي عن أبيه كما تقدم، لا يعني حديث وائل الذي بين أيدينا في صحيح مسلم، لا لما يعني حديث وائل في سنن أبي داود وما إلى ذلك، قال من إيش عن أمي عن أبي كما تقدم، وهذا طريق لا تثبت كما تقدم، وجاء من حديث قبيصة بن هلب بن الطائي عن أبيه عند أحمد، وفي قبيصة بن هلب قال ابن المديني مجهول لم يروي عنه غير سماك، وقال النسائي مجهول، وقال العجلي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات كما في تهذيب التهذيب، والمختار هو قول ابن المدين أنه مجهول، لأن ابن حبان والعجلي والثقان مجاهيل. قال: لأن العجلي وابن حبان قد عرف من صنيعهما أنهما يوثقان المجهول. وأصح ما ورد حديث طاووس عند أبي داود وفيه على صدره، لكنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، والذي يظهر لي أنه من الموسع فيه. معنى يا إخوان المسألة فيها سعة، لو وضع على صدره ولا تحت الصدر هكذا، لو وضعها كذا لا حرج فيها، لأن الأحاديث لا تصح. صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه يصححون نحو هذا، لكن روايات ليست داخل الصحيح، إنما هي زيادات تفرد بها بعض الرواة خارج الصحيح، وهي لا تصح. لو وضعتها في ميزان نقل الحديث تكون إما شاذة أو منكرة، لا يعتمد عليها في تحديد على الصدر. لكن أحسن شيء يستند إليه يا إخوة حديث سهل بن سعد، فيه ماذا؟ يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. طب الذراع اهي، الذراع اخر حد الذراع المرفق، لو انت نزلت كده ما يتأتاش، لا يتأتى، ما توصلش، فاذا لابد هي تطلع شويه. ولذلك إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل كانوا بيزعلوا إيه على الفندوة هنا عند الثديين، عند الثديين. أما بعض الفقهاء بيفعل هكذا في اليسار، هذا ليس عليه دليل. معنى الصواب أنك تعدل بين الأعضاء هكذا، هذه الهيئة الأولى هكذا على الثديين، كما كان يفعل إسحاق بن راهوية والإمام أحمد بن حنبل. طيب أنت هتفعل كده أهو، القبض، الرص والساعد والكف هكذا، كل هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو تضع هكذا على الرص والساعد كفك اليمنى، معنى يا إخوان ثلاثة هيئات، إما أن تضعها كذا، هذا الذراع اليسرى ذراع، وإما القبض، ما تعملش كده كما يفضل بعض الفقهاء إنك تضع وتقبض في نفس الحالة، لا، إما قبض هكذا وإما وضع هكذا، والثالثة الهيئة الثالثة هكذا. معنى يا إخوة؟ إما قبض أهو قبض، وإما وضع، وإما ثالثة. عرفنا بعض الفقهاء عايز إيش يجمع بين القبض والوضع، فيقول لك كيف على الثلاثة هكذا وتقبض بهذين. ليس عليها دليل من هيئة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة صلاة. عرفنا؟ انتهينا من هذه؟ طيب، والأحاديث يا أخوة الراجح أنها لا تصح. وأيضا نستأنس بأمر الوضع على الصدر بالآية القرآنية الكريمة: فصل لربك وانحر. النحر وهذا الصدر، خلاص يا أخوة، جاء في تفسير الآية في بعض أقوال المفسرين عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، قال المراد وضع اليمين على اليسار على الصدر. إذن هذه أحسن هيئة وأقرب هيئة، معنا على الصدر. إن أخوك اختلف معك وحطة كده ما في خير، ما في مشكلة، ما تستوجبش يعني هجرانا. ها، لو أخوك اختلف معك وضعها كده لا تستوجب هجران، ولو أرسل كده صلاة صحيحة. لكن السنة مروية عن نحو 20 من الصحابة الضم. عرفنا يا إخوة؟ طيب، هذا باب وضع يده اليمنى على اليسر بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره. طبعا تحت صدره أتى بها النووي من باب التفقه والاستنباط لبعض النصوص التي صححها هو وهي خارج الصحيح، لأن الحديث هذا الذي بين أيدينا ليس فيه ذكر الصدر. اللي معكم نسخة، اللي معه نسخة منكم يا إخوة يتابع، مفيش فيها، ليس فيها ذكر الصدر. معنى النسخة التي الحديث هذا الذي بصحيح مسلم ليس فيه ذكر موضع أو محل وضع اليدين. هذا خلاصة الأمر في هذه المسألة. وأما من ذهب إلى الإرسال فهو مخالف لهذا الحديث، وأما من قال بالتخيير، الحديث ليس فيها تخيير، إنما الوضع، بدليل أن الرجل لما وضع يساره على يمينه عدله النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لشرف اليمين تكون أعلى. الرجل إذا استلقى على ظهره أراد أن يضع رجلا على الأخرى يضع اليمين على اليسار، طب أراد أن يجلس على الكرسي ويضع رجلا على الأخرى يضع اليمين على اليسار. ليه؟ اليمين لها الشرف. عرفنا يا إخوة؟ على كل حال الصلاة صحيحة سواء بهذه الهيئة أو هذه الهيئة أو هذه الصورة. أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بصحيح الإمام مسلم.